وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن أبدأ بموضوعات هذا اللقاء أحب أن أقول لإخواني الذين حول الكرسي من الخلف ليس لهم الحق في أن يجلسوا في هذا المكان، لأن هذا المكان للناظرين وليس للجالسين، والساحة واسعة ولله الحمد، وهناك سماعات يمكن أن يجلسوا تحتها ويسمعوا ما يريدون. أكرر عليهم أنه ليس لهم حق في الجلوس في هذا المكان لأنه ممر، وأرجو منهم أن ينصرفوا عنه ويدعوه للمارين الذين هم أحق الناس به، ثم هم يرون الازدحام الشديد ما بين رجال ونساء، وهذا لا شك أنه لا يرضى به أحد. لذلك أكرر عليهم أن ينصرفوا عن هذا المكان وأن يجلسوا تحت سماعة فهو خير لهم، لأنهم يكفون أداهم عن إخوانهم المسلمين من وجه، ويحصلون على السماع المفيد إن شاء الله تعالى. هل من سامع؟ الآن ذهبوا؟ إذن نبطل الدرس. ما دمنا نقول ولا يسمع، ايش الفائدة؟ قراءة أئمتنا، ونتكلم على موضوعين. الموضوع الأول عذاب القبر، هل عذاب القبر ثابت في القرآن والسنة أم هو ثابت بالسنة فقط؟ وهل هو على البدن أو على الروح؟ وهل هو شامل لكل من دفن وأكلت السباع والحيتان في البحار أم ماذا؟ أما الأول فنقول عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة، ثابت بالقرآن والسنة. فمن أدلة القرآن قول الله تبارك وتعالى فيما سمعناه من قراءة إمامنا: ويوم تقوم الساعة النار يعرضون عليها، يعني آل فرعون، غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقولها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني هذا قبل يوم القيامة، لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى، أي مما يدل على إثبات عذاب القبر: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وجه الدلالة أن الملائكة تقول لهؤلاء الظالمين الذين نزلت الملائكة لقبض أرواحهم: أخرجوا أنفسكم. وكلمة أخرجوا أنفسكم تدل على أن هؤلاء الظالمين يشحون بأنفسهم شحا عظيما، ويقال لهم أخرجوا أنفسكم، وذلك أن أرواحهم والعياذ بالله إذا بشرت بالعذاب رجعت في الجسد لا تريد الخروج إلى العذاب الذي بشرت به، ولكنه يقال لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم هذه عند النحويين تسمى العهدية إيش الحضورية، يعني هنا للعهد الحضوري، لأن العهود ثلاثة: ذكري وحضوري وذهني. هذه الآية اليوم تجزون هذا للعهد الحضوري، أي هذا اليوم الذي تخرجون فيه أنفسكم تجزون عذاب الهون، وهذه واضحة. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. متى يقولون ادخلوا الجنة؟ حينما تتوفاهم، لأن القبر أول منزلة من منازل الآخرة. أما في السنة فإن السنة قد تواترت وأجمع المسلمون على مدلولها، ولهذا كل المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من إيش؟ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. إذن عذاب القبر مما يعلم بالضرورة ثبوته، لأن جميع المسلمين صغارهم وكبارهم يقولون في صلواتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة، والإقرار الفعلي أو الإجماع الفعلي من المسلمين، وذلك بكونهم يتعوذون بالله من إيش؟ من عذاب القبر. أما هل يكون عذاب القبر على البدن أو على الروح؟ فاعلم أن الأصل في عذاب القبر أنه على الروح، ولهذا يعذب الإنسان ولو كان جسده بين أيدي أهله. إذا سلم للقبر مثلا، ولو كان في قبره سليما ليس به شيء، فإن العذاب يقع عليه. متى سلم من أيدي الأحياء إلى قبره حصل العذاب، ويكون في الأصل على إيش؟ عجيب، على الروح، وربما يتصل بالبدن، ويكون العذاب على البدن وعلى الروح، كما شوهد ذلك في بعض الأموات. ولكن الأصل أن يكون على الروح. وأما هل يشمل العذاب كل أحد؟ فنعم يشمل كل من استحق العذاب، فيمكن أن يعذب في قبره، ويمكن أن يؤخر عذابه إلى يوم القيامة. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين، مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الأخ لوراك، كم قبرا مر به الرسول؟ اثنان. طيب أسفر. قال: إنهما ليعذبان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كشف له أنهما يعذبان. قال: وما يعذبان في كبير. ومعنى قول في كبير أي في أمر يشق عليهما تركه، كما قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا لكبيرة، يعني إيش؟ لشاقة، يعني وإن الصلاة لشاقة إلا على الخاشعين. فمعنى في كبير هنا أي في أمر شاق، لأن تركه سهل والتخلي عنه سهل. أما هو من كبائر الذنوب، فنعم هو من كبائر الذنوب، ولهذا جاء في رواية للبخاري: بلى إنه كبير، فالنفي هنا يعود إلى معنى والإثبات يعود إلى معنى آخر. النفي وما يعذبان في كبير أي في شاق عليهما لأنه سهل. والثاني إنه لكبير أي من كبائر الذنوب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم برحمته بالمؤمنين أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، شق ما قطعها قطعا مع العرض، شقا بالطول، وغرز في كل قبر واحدة، غرز ركز في كل قبر واحدة. قالوا لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. يخفف ايش؟ العذاب. لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. ولماذا علقه الرسول عليه الصلاة والسلام بيبس؟ قال بعضهم لأن هذه الأعواد أو هذه الجريدة تسبح الله ما دامت خضراء، فإذا يبست انقطع التسبيح. وبنوا على هذا المفهوم أنه ينبغي أن يجلس الإنسان عند القبر يسبح الله عز وجل، لأنه إذا كان تسبيح العود الرطب يخفف به عن من عذاب الميت، فتسبيح البشر من باب أولى. وأوجدوا المقامات عند القبور يسبحون ويقرؤون وما أشبه ذلك. وهذا البناء بناء فاسد. أولا أننا هل نجزم بأنه خفف عنهما بوضع هذه الجريدة من يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نجزم بهذا أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه قال لعله يخفف، ولعل يحتمل أن تكون للترجي ويحتمل أن تكون للتعليل. هي لو كانت للتعليل لعلمنا أنه سيخفف عنهما، لكنها يحتمل أن تكون للترجي. وفي القواعد الفقهية الأصولية يقولون إيش؟ إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فما دامت العلة هنا يحتمل أن تكون للترجي ويحتمل أن تكون للتعليل، فإنها لا تتعين لأحدهما إلا بدليل، ولسنا نعلم دليلا في تعيين أحدهما. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجزم بذلك. طيب، ثانيا، هل العلة أنه يخفف عنهما ما دامت خضراء لأنها تسبح، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن تكون الشفاعة محدودة بوقت معين؟ يحتمل هذا وهذا، لكن الثاني أقرب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن تكون هذه الشفاعة مؤقتة بيبس هذه الجريدة، بدليل أن الجمادات تسبح الله عز وجل وهي جماد. فقد سمع تسبيح الطعام وتسبيح الحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو جماد ليس فيه ما يكون به النماء. ثم إن الجريدة الخضراء وإن بقيت خضراء هل يمكن أن تنمو؟ نجيب جماعة، تنمو؟ لا تنمو. إذا لا فرق بينها وبين اليابسة، فبطل هذا التعليل. والأقرب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن تكون هذه الشفاعة مؤقتة إلى أن تيبس الجريدتان. استحب بعض الناس أنه إذا دفن الميت يوضع على قبره جريدة رطبة أو غصن رطب تأسيا بمن؟ وهل تأسوا به؟ أبدا ما تأسوا به، بل هم ابتعدوا عن التأسي بالرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا في كل ميت. هل كان يفعل هذا في كل ميت حتى نقول إنه سنة لكل من مات أن يوضع على قبره جريدة خضراء أو غصن أخضر؟ لا، إذا لم يتأسوا به. ثانيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك في قبرين يعذبان، فهل هذا الذي وضع جريدة على أبيه أو أمه أو قريبه هل يشهد بأنه يعذب؟ أجيب يا جماعة، لا يشهد، لكن وضعها على قبره تستلزم أن يكون شاهدا له بأنه يعذب في قبره. شوف كيف الآن انقلبت هذه الرحمة، انقلبت نقمة، بدل ما كان يرجو أن تكون شفاعة له صارت قدحا فيه، إذ أن هذا الواضع لازم وضعه، هذه الجريدة ليخفف عن الميت لازم وضعه أن يكون هذا الميت معذبا، وهذا من أكبر القدح في الميت. طيب إذا قال قائل أنا سأضع زهورا على قبره، زهورا طيبة الريح جميلة المنظر، نقول طيب وإذا وضع، هل الميت سوف يسر برؤيتها إذا كانت جميلة المنظر؟ وهل يسر بشمها إذا كانت طيبة الريح؟ إذن وش الفائدة؟ إلا تقليد من لا يؤمنون بالله واليوم الآخر من الكفار والملحدين وغيرهم. لذلك يا أيها الإخوة، يجب أن نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم في أعمالنا في حياتنا وفي أعمالنا بعد موتنا، وهو البقيع يدفن فيه كل يوم ما شاء الله من الأموات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما علمنا أنه وضع جريدة رطبة أو غصن رطبا على قبر من القبور إلا إيش؟ إلا على هذين القبرين. طيب، إذن المهم أننا نثبت عذاب القبر، دلالته بإيش؟ بالكتاب والسنة وعمل الأمة، لأن كل المسلمين يقولون أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، يقولون ذلك مؤمنين به مقرين به. أما الموضوع الثاني فهو موضوع يكون بعد ذلك، موضوع يكون بعد ذلك، وهو قوله تبارك وتعالى ونفخ في الصور، نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نفخ هنا مبني لإيش؟ لما لم يسمى فاعله. انتبه أيها النحوي، لا تقل مبني للمجهول، قل مبني لما لم يسمى فاعله، لأنك إذا قلت مبني للمجهول انتقض عليك بقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فإن خلق هنا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، وهل فاعله معلوم؟ عجيب يا جماعة. نعم، من هو؟ الله عز وجل. إذن فالتعبير السليم أن تقول بدل فعل مبني للمجهول فعل إيش؟ مبني لما لم يسمى فاعله. نفخ في الصور، من النافخ؟ النافخ هو ملك من ملائكة الله، وهو إسرافيل، يأمره الله تعالى أن ينفخ في الصور، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، أي هلك، صعقوا أي هلكوا، كما قال تعالى فأخذتهم الصاعقة أي ما وهم ينظرون أي ما يهلكهم، صعق الناس الذين في السماء والذين في الأرض إلا من شاء الله. فمن الذين استثناهم الله؟ أحسن ما قيل في ذلك أن نقول الله أعلم. وقال بعضهم إنهم الشهداء، لأن الشهداء أحياء عند الله، كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وذكروا في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن صح الحديث فلا مجال للقول في مخالفته، وإن لم يصح فحسبنا أن نقول استثناء أبهمه الله فلا نعلم من المستثنى. وكفى بنا أدبا ودينا واتباعا أن نسكت عما أبهمه الله ورسوله. طيب إذن صعقوا إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. قيام من أين؟ من أي مكان؟ من الأجداث كما قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي من القبور إلى ربهم ينسلون. وذلك أن الله عز وجل كما جاء في الآثار ينزل مطرا غليظا كمني الرجال والله على كل شيء قدير. فتنبت الأجسام في القبور, تنبت في القبور لكن بلا أرواح, ثم إذا نفخ بالصور تطايرت الأرواح منه وحلت كل روح بجسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه قيد شعره. تعالى الله, أرواح ما يحصيها إلا الذي خلقها ومع ذلك لا تزل روح عن جسدها. فإذا هم قيام ينظرون, ينظرون ماذا حدث وإلى أي شيء يذهبون. فيدعوهم الرب عز وجل, وسنستمر في تفسير الآية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فعندنا الآن نفختان في هذه الآية, الأولى نفخة الصعق والثانية نفخة القيام. نفخة القيام لله رب العالمين. هناك نفخة أخرى ذكرت في سورة النمل, من يتلو علي آيتها؟ تفضل. طيب أحسن. قوله تعالى في سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهل هناك ثلاث نفخات أو نفختان؟ في حديث الصور الطويل الذي فيه نكارة وجهالة في بعض رواته, وساقه ابن كثير في سورة الأنعام على قوله تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور, أن النفخات ثلاث, نفخة فزع يفزع الناس ويلحقهم من الفزع والخوف ما ذكره الله في قوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال بعض أهل العلم بل هما نفختان, نفخة أولى فيها الفزع والصعق أي أن الناس يفزعون وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ويمتد النفخ حتى يصعقوا ويهلكوا. والمسألة تحتاج إلى تحرير ليس هذا موضعه. وأشرقت الأرض بنور ربها, أشرقت الأرض يعني استنارت بنور الرب عز وجل كما قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام لمجيء الرب جل وعلا للفصل بين عباده. قال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب, أي كتاب هو؟ قم يا كتاب إيش؟ الأعمال. طيب وضع الكتاب يعني كتاب الأعمال. وعلى هذا فعل هنا للعموم أن وضعت الكتب التي كتبت فيها أعمال العباد وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. جيء بالنبيين من أجل أن يستشهدوا على أممهم بأنهم بلغوا الرسالة, فيشهد الرسل على أممهم أن الرسالة بلغتهم واضحة بينة لا حجة فيها لأحد. والشهداء, من الشهداء؟ الشهداء هنا هم العلماء، ليس الذين قتلوا في سبيل الله، لأن المقام هنا مقام إقامة حجة بتبليغ الرسل. ومن أعلم الناس بتبليغ الرسل للأمم؟ من؟ ورثتهم وهم العلماء. فيؤتى بالشهداء بالعلماء فيشهدون أن الرسل بلغوا البلاغ المبين، والله عز وجل أعلم بذلك كله، لكن من أجل إقامة الحجة الظاهرة على الخلق حتى لا يبقى عذر للمعتذر. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لا، وهم لا يظلمون. قضي بينهم بالحق أي فصل بينهم بالحق وهم لا يظلمون، لا يظلمون مثقال حبة خردل، كما قال الله تعالى لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ثم قال عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا أي أفواجا. سيق على وجه التكريم والتبجيل والرفق والإكرام. الذين اتقوا ربهم أي اتقوا معاصي الله عز وجل، فقاموا بما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم وفقهوا في دين الله وأحسنوا في عبادة الله. هؤلاء المتقون أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. هؤلاء يساقون يوم القيامة إلى الجنة. السياق إيش؟ إكرام وتبجيل واحترام، كما قال تعالى يوم نحشر المتقين إيش؟ إلى الرحمن وفدا. يساقون إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. المتأمل يقول في هذه الجملة الشرط وفعل شرط وليس فيها جواب شرط، أين الشرط؟ استرح تفضل. لا، الشرط أنا قصدي الشرط اللغوي ما هو الشرط الوصفي. نعم، حتى إذا جاءوها. أحسنت، إذا أتت شرط فعل الشرط جاءوها، عطف عليه قوله تعالى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنة أيضا عطفت على فعل الشرط. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين مقول القول. أين جواب الشرط؟ جواب الشرط محذوف، وحذف الجواب من أجل أن يذهب الذهن كل مذهب في تقديره، وهذا من بلاغة القرآن. نحن نعلم أنهم إذا جاءوها وفتحت أبوابها ورحبت بهم خزنة الجنة وقالوا لهم طبتم أي طبتم مقالا وفعالا وثوابا وأعمالا فادخلوها خالدين، ماذا يحصل؟ إيش؟ وش يحصل يا أخوان؟ حصل لهم من السعادة ما لا يخطر بالبال. وعلى هذا فيكون جواب الشرط إيش؟ محذوفا، والتقدير حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين حصل لهم من السعادة ما لا يخطر على البال. ويشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة العين، أسأل الله أن يقر عيني وعينكم بدخولها. وقال النبي وقال تعالى في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن يا أخي المسلم جواب إذا محذوف، التقدير قم يا تمام. التقدير تقدير الجملة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين حصل لهم من السعادة ما لا يخطر على البال. قوله فتحت أبوابها كم بابا للجنة؟ كم؟ ثمانية. لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد أو قال ما منكم أحد يسبغ الوضوء يعني يتوضأ وضوءا كاملا ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. للصلاة كل من كان أخص بواحد من هذه الأعمال كان دخوله مع الباب الذي يكثر منه الفعل الذي هذا الباب له. أفهمتم يا جماعة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لما حدث بهذا الحديث قال يا رسول الله ما على من دعي من واحد من هذه الأبواب من ضرورة يعني يمكن يقدر الإنسان يكون من الصائمين ويدخل مع باب الصائمين أو من أصحاب الصدقة يعني باب واحد يمكن يدخله الإنسان فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ الله أكبر. اسمع جواب المصطفى عليه الصلاة والسلام لما سأل أبو بكر هل أحد يدعى من كل الأبواب؟ يا صائم أقبل، يا متصدق أقبل، يا مصلي أقبل، يا مجاهد أقبل. ماذا قال الرسول؟ إيش قال؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. قال نعم وأرجو أن تكون منهم. قاله لأبي بكر رضي الله عنه. إذن يا إخوان أبواب الجنة كم؟ ثمانية. أبواب النار سبعة لأن رحمة الله أوسع من غضبه فأبواب عذابه أقل من أبواب رحمته وتوابه. نعم. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. خالدين إلى متى؟ أبدا أبدا الآبدين. وسيق الذين كفروا، أنا بدأت نعم القسم الثاني قبل الأول، أسأل الله أن يجعل ذلك من شوقنا إليه. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. سيقوا إلى جهنم سياق إيش؟ إهانة، كما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون دفعا، وهم مع ذلك أيضا يريدون على جهنم والعياذ بالله عطاشا في أشد ما يكون حاجة للماء، لأن جهنم تمثل لهم كالسراب، كالسراب يحسبه الظمآن ماء وليس بماء، فيريدون إليها بشدة وشوق، فإذا بلغوها وإذا هي النار، ولكنهم لو توقفوا يدعون دعا ويلقون فيها إلقاء. انظر لو كنت في سطح وألقيت الناس من السطح، هل هذا إكرام ولا إهانة؟ إهانة لا شك. كلما ألقي فيها فوج إيش؟ ألقي فيها فوج فيدفعون دفعا ويلقون في النار إلقاء. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. هنا يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، لكن أتظنون أن هذه الزمر فوضوية أم كل أحد مع جنسه وصنفه؟ أجيبه الثاني. والدليل قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وهنا فرق بين المتقين قال إذا جاءوها وفتحت، وهؤلاء قال إذا جاءوها فتحت، لأن حينما يأتون تفتح الأبواب يفاجئهم العذاب والعياذ بالله. وقال لهم خزنتها مقرعين وموبخين ومندمين ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، رسل منكم أي من جنسكم، بشر مرسل إلى من؟ إلى بشر. ولما اقترح المعاندون المكذبون أن يكون الرسول ملكا، ماذا قال الله له؟ ماذا قال الله فيهم؟ قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي بصورة الرجل، إذ لا يمكن أن يتفق الملك بصورته التي وعليها مع البشر. لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وحينئذ تأتي المشكلة، وللبسنا عليهم ما يلبسون. طيب، إذن يقول لهم خزنة النار ألم يأتكم رسل منكم، أي من يا أخوان، أي من جنسكم، يتلون عليكم آيات ربكم، ما قصروا ولا اختفوا بل يعلنون آيات الله عز وجل، يتلونها عليهم وينذرونكم أن يخوفونكم لقاء يومكم هذا. فماذا كان جواب الكافرين؟ الإنكار أو الإقرار؟ الإقرار، قالوا بلى. وهذا كقوله في سورة الملك ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. لكنهم في الآخرة يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يا أخي، إياك أن تكون من هؤلاء، إياك أن تعترف بذنبك حين لا ينفع الاعتراف، الاعتراف بالذنب الآن ينفع وتقبل التوبة، لكن يوم القيامة لا ينفع الاعتذار. هنا يقول ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، أي وجبت كلمة العذاب، وهي أن الله سبحانه وتعالى وعد الكافرين بالنار، وهؤلاء كفروا بالله فحقت عليهم الكلمة، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك إيش؟ لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فماذا كان جواب خزنة النار؟ اقرأ. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقوله قيل ادخلوا، هل نقول إن القائل هم خزنة النار؟ ربما نقول ها هم خزنة النار، وربما يقول كل الكون قال ذلك، لأن كل الكون يشهد بأن أهل النار أهل للنار مستحقون لها. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، ولكن الظاهر أن القائل هم الخزنة. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، خالدين ايش؟ أبدا ولا إلى أمد؟ أبدا، ما في أبد، خالدين فيها أبدا أو إلى أمد؟ أبدا. أين أبد في القرآن؟ أقول خالدين فيها أبدا. نقول ذلك بقول ربنا لا بقول فلان وفلان. وفي القرآن الكريم ذكر التعبيد في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إيش؟ خطأ. استمع، اجلس، خلاص خطأ. نعم، إيش في سؤال الحساب؟ أين؟ وذي الرجال السرح حللت 10 من 40 السرح. نعم في سورة الجن كيف سورة اقرأ الآية أحسن بارك الله فيك. هذه في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الموضع الثاني ما ابدأ الآية من أول سبع في أي سورة هذه؟ أحسن في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الموضع الثالث في سورة النساء في أي آية؟ إيش؟ القرآن ما ينقل بالمعنى جزاك الله خير. لا تأتي بآية من كيسك اجلس. نعم ارفع الصوت ها؟ البينة السرع في سورة النساء في أي آية؟ في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إيش إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. 3 آيات أخبر الله تعالى فيها بتأبيد خلودهم. أفبعد هذا يمكن لقائل أن يقول إن خلود أهل النار غير مؤبد؟ أجيبه لا. ولهذا كتب علماء السلف أو المصنفون في عقائد السلف أن الجنة والنار استمع لعقيد السلف في هذا الموضع أن الجنة والنار موجودتان الآن وأنهما مؤبدتان لا تفنيان. وهذا عقيدة يجب أن يعتقده وليس مبنيا على رأي فلان وفلان، هو مبني على كلام رب العالمين. ولا يمكن أن يقول قائل إن الخلود في النار غير مؤبد والله يقول في 3 آيات من القرآن خالدين فيها أبدا. أعرف جواب ردي هذا أعرفتم الآن. إذن يجب أن نعتقد بأن هؤلاء خالدون في النار أبدا كما قال ربنا عز وجل، ولسنا أرحم من الله بعباده، ومن أصدق من الله قيلا. من أصدق من الله قيلا؟ ما في أصدق من الله قيلا. فإذا قال قائل كيف يؤبدون دائما بالعذاب، نقول نعم، ألم يبلغوا بذلك في الدنيا أنهم إذا كفروا عذبوا بعذاب خالد؟ بلى. إذن هم الذين جنوا على أنفسهم، والرب عز وجل ما أبقى لأحد عذرا ولا حجة، بين كل شيء. فإذا اختاروا لأنفسهم الكفر فقد اختاروا لأنفسهم العذاب إيش الدائم المؤبد، ولم يظلم الله أحدا شيئا. ثم قال في آخر الآية فبئس مثوى المتكبرين. هذا قدح في مثوى هؤلاء المتكبرين، لأن الكافر متكبر، إذ لو كان مستدلا مستصرا لآمن بربه، لكنه مستكبر. وفي قوله مثوى الكافرين إشارة إلى ما سبق أن نبهنا عليه من هذا الكرسي، فما هو؟ تفضل. لا لا، أنا أشرت إلى كلمة توجد في الصحف وعلى ألسنة بعض الناس وهي خطأ. تفضل. تمام، أحسن. نقرأ في الصحف بعض الأحيان فلان انتقل إلى مثواه الأخير، يعني القبر، وهذا غلط عظيم. هذا لو اعتقد الإنسان معناه لكان كافرا، لأنه إذا اعتقد أن القبر هو المثوى الأخير فهذا يتضمن إنكار إيش؟ إنكار البعث، وهو خطير جدا. لكن مع الأسف أن بعض الناس يأخذ الكلام على علاته، لا يتدبر فيه ولا يتأمل. وكل إنسان مسلم والحمد لله لا يمكن أن يقر بهذا، أي لا يمكن أن يعتقد أن القبر هو المثوى الأخير، بل يؤمن بأن هناك بعثا وراء هذا القبر. ولهذا قال هنا فبئس مثوى المتكبرين. وثيق الذين اتقوا ربهم، نعيد الكلام عليه ولا ما حاجة؟ قدمناها. ثم قال عز وجل وترى الملائكة حافين من حول العرش قبله، وقالوا أعني الذين اتقوا الله عز وجل وسيقوا إلى الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. حمدوا ربهم عز وجل الذي صدقهم وعده، ونعم الرب فهو الصادق في وعده الذي لا يخلفه عز وجل. وكان من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة أنه يقول لا إله إلا الله وحده إيش؟ أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده. وحده أنجز وعده يعني صدقه فأنجزه. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، فقد وعد الله المتقين جنات النعيم، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الأرض هنا هل المراد أرض الجنة لأن الله أورث المتقين مكان المجرمين في الجنة، أو المراد الأرض أرض الدنيا، يعني أورثنا الأرض فنصرنا على أعدائنا لنتبوأ من الجنة حيث نشاء؟ في ذلك قولان للعلماء، فنعم أجر العاملين، وهذا ثناء في مقابل فبئس مثوى إيش؟ مثل المتكبرين. وانظر يا أخي إلى الرب العظيم، إلى الرب الكريم، فنعم أجر العاملين. جعل الله تعالى ذلك جزاء لعملهم، مع أن الذي من عليهم بالعمل من هو؟ الله، له المنة أولا وآخرا. لكنه عز وجل من حبه للكرم وصفته الكرم كان يجعل ثواب العامل بمنزلة الأجر. استمع إلى قوله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورة. سعي المشكورة، والذي من علينا بالسعي هو الله. وانظر إلى قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء العمل إلا الثواب. الإحسان الأول العمل، والإحسان الثاني هو الثواب. ومع ذلك من الذي أحسن إلينا بالعمل الصالح؟ الله. لكن من كرمه جعل كأن هذا مستحق بعملنا، ولهذا قال هنا فنعم أجر العاملين. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو قال لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكيف نجمع بين الآيات الدالة على أن الإنسان يجازى بعمله ثوابا وهو دخول الجنة وبين هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث يدل على أن العمل ما يدخل الجنة، والآيات تدل على أن العمل يدخل الجنة، كيف نجمع بينهما؟ انتبه يا أخي، انتبه لهذه المهمة حتى لا تعتقد أن نصوص الكتاب والسنة تتناقض. كيف نجمع بين قوله لن يدخل الجنة أحد بعمله وبين قوله تعالى فنعم أجر العاملين وجزاء بما كنتم تعملون وأشبه ذلك؟ أو ما فهمتم التعارض؟ في تعارض؟ طيب الحمد لله. أولا يجب عليك أيها الأخ المسلم أن تعلم أنه لا يمكن أن يقع التعارض بين الكتاب بعضه مع بعض، ولا يمكن أن يقع التعارض بين السنة بعضها مع بعض. كم هذا؟ شيئا. ولا يمكن أن يتعارض الكتاب مع صحيح السنة، هذا كم؟ ثلاثة. هذا امحوه من مخيلتك، لا يمكن أن يقع التعارض بين الأخ. قم بين الكتاب بعضهما بعض، هذا واحد. والثاني لا يمكن أن يقع التعارض بين السنة بعضها مع بعض. والثالث القرآن مع صحيح السنة. تمام، هذا لا يمكن، لأن الكتب من عند من؟ من عند الله. وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الكل من عند الله، فلا بد أن يكون هناك جمع. يعني لو ورد نصان ظاهرهما التعارض لا بد أن يكون هناك جمع ينفي التعارض. هنا الجمع بين إثبات دخول الجنة بالعمل ونفي دخول الجنة بالعمل. الجمع أن يقال العمل سبب، العمل سبب وليس بعوض، العمل سبب وليس بعوض. فما الذي نفي؟ أن يكون العمل عوضا أو أن يكون العمل سببا؟ إيش؟ أن يكون العمل عوضا. يعني ما يمكن أحد يدخل الجنة عوضا عن عمله، لأنه لو قوبل العمل بالثواب لم يكن العمل شيئا بالنسبة للثواب، لأن نفس عمل الإنسان العمل الصالح من عند من؟ من عند الله. ولهذا قال بعض الشعراء إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. لو أن عملنا قوبل بنعمة واحدة من نعم الله إيش؟ لسارقته هذه النعم. الآن كلنا والحمد لله يخرج منا النفس بسهولة، ولا لا؟ ولا الواحد اللي بغى ينفس قد يتعصر يلا يطلع النفس، ولا يخرج بسهولة؟ بسهولة. أليس الله قادرا على أن يجعل خروج النفس صعبا؟ بلى قادر عز وجل. لو قوبل جميع عملك بنعمة النفس فقط لكانت نعمة النفس أكثر إيش؟ أكثر من العمل. النفس نعمة مستمرة وأنت يقظان أو نائم، قائم أو قاعد، ماشي أو واقف. ولو أن أحدا أصيب بضيق النفس لكان يبذل الدنيا كلها حتى يعود نفسه سهلا، أليس كذلك؟ طيب إذن لو قوبل عملنا يا أخواني بنعمة واحدة من نعم الله لكان استوعبت هذه النعمة عمل الإنسان. إذن لا يدخل الإنسان الجنة بعمله على أنه عوض, على أن دخوله جنة عوض إيش عن عمله, ولكن على أن العمل سبب, فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة لكن ليس عوضا. وهذا هو الجمع بين النفي والإثبات. قال الله عز وجل وترى الملائكة حافين من حول العرش. ترى أيها الناظر أيها المخاطب, ترى الملائكة حافين من حول العرش. الملائكة يا أخواني عالم غيبي, عالم غيبي بمعنى أنهم ليسوا يشاهدون, هو عالم غيبي. لولا أن الله علمنا بهم ما علمنا عنهم شيئا. عالم الغيب خلقهم الله من نور, خلقهم الله من نور, وجعل أكلهم وشربهم وطعامهم التسبيح, فهم لا يحتاجون إلى أكل وشرب, هم صمد. قال العلماء أي ليس لهم أجواف, لأنهم يلهمون النفس ويستغنون به, نعم لأنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس فلا يحتاجون إلى طعام وشراب. المهم أنهم خلقوا من نور, وهم لا عدد لا يحصيهم إلا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطت السماء, أطت السماء وحق لها أن تأط, ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. الله أكبر, سعة السماء لا يعلمها إلا الله, ومع ذلك ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو قائد أو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام عن البيت المعمور الذي في السماء السابعة يدخله كل يوم, كل يوم يدخله كم؟ 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. كم العدد؟ ما يحصيه الله عز وجل. يقول عز وجل ترى الملائكة حافين من حول العرش معظمين لربهم عز وجل خاضعين له يسبحون بحمد ربهم ينزهونه جل وعلا عن كل نقص وعن كل عيب ويثنون عليه بصفات الكمال. وقضي بينهم بالحق, أي بين الناس قضي بالحق بالعدل الذي لا جور فيه, وقيل الحمد لله رب العالمين. من القائل؟ قال أهل العلم أبهم القائل لأن كل الكون يشهد بأن الحمد لله رب العالمين عز وجل بما قضى بين عباده بالعدل والإنصار وعدم الجور. هذا ما يتعلق بهذه الآيات والكلمات. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يساقون إلى الجنة إنه على كل شيء قدير. وش اللي ذا؟ العادة 11:30 ها؟ الآن 11:30 نأخذ شوي من الأسئلة عشان ما نضيع الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ الأسئلة ولا جاك من النوم؟ طيب. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فضيلة الشيخ, يقول السائل هل للمحرم أن يقصر لنفسه أو لغيره أم يلزمه أن يقصر له غيره؟ يجوز للمحرم أن يقصر إذا طاف وسعى, إذا كان المحرم بعمرة وطاف وسعى يجوز أن يقصر شعر نفسه بنفسه وأن يحلق شعر نفسه بنفسه ولا حرج, لأنه هنا لم يزل الشعر على أنه فاعل, على أنه فاعل للمحظور, ولكنه أزاله على أنه نسك أتى به. نعم. أثابكم الله إذا عطس العاطس أثناء. وأنا أسأل هل حلق الرأس أو تقصيره في العمرة أو الحج هل هو عبادة أو تخل عن محظور؟ الأول عبادة لا شك، فإذا كان عبادة وأزاله الإنسان بنفسه فلا حرج، ونقول إنه عبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين والمقصرين. نعم. قل إذا عطس العاطس أثناء الخطبة هل يشمت؟ إذا عطس العاطس أثناء الخطبة لا يشمت، حتى لو حمد الله وسمعه جاره لا يشمته، لأنه لا يجوز أن يتكلم أحد حال خطبة الإمام يوم الجمعة إلا مع الإمام أو عند الضرورة. عند الضرورة مثلا يرى إنسان مثلا يسقط في حفرة وخاف أن يسقط في الحفرة ويهلك يتكلم، وأما مع غير الإمام والضرورة فلا يجوز أن يتكلم. أحسن الله إليكم. يقول هل تلزم النية في الوضوء هل تلزم النية في الوضوء لكل فريضة بعينها؟ هذا سؤال مهم، يعني هل يلزم الإنسان إذا أراد أن يصلي الظهر أن ينوي أنها صلاة الظهر أو يكفي أن تكون فرض الوقت وإن غاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر؟ من العلماء من يرى أنه لابد أن تعين الصلاة، فمثلا إذا جئت صلاة الظهر تعين أنك تريد إيش؟ صلاة الظهر، فإن غاب عن ذهنك التعيين وجب عليك إعادة الصلاة. ومن العلماء من يقول يكفي أن تنوي أنك تريد الصلاة التي هي فرض الوقت، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو الذي لا يسع الناس إلا القول به. فمثلا إذا جئت ووجدت الإمام يصلي، كثير من الناس يجي عاجل مثلا ويكبر على طول ويغيب عن ذهنه أنه أراد إيش؟ الظهر والعصر، وهذا واقع كثيرا ما يغيب عن أذهاننا إذا دخلنا مع الإمام أننا نريد الظهر بس نريد